الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله، أمينه على وحيه ونجيبه من خلفه وصفيه من عباده، إمام الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة، محى الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، عندما نشاهد إنسانا يتسول ولديه في بيته ما يكفيه وما يغنيه، لا شك أن هذا شخص شاذ في المجتمع. فإذا كان التسول احترافا مع وجود ما يكفيه، فهو شخص إما مريض يحتاج إلى علاج، وإما مجرم لا بد وأن يعاقب. فهذا مثل يقرب إلى الأفهام ما أريد أن أتحدث عنه. فالأمة التي لديها ثروة، ثروة عظيمة، ثروة في أخلاقها، ثروة في مبادئها، في قيمها، في كنوزها، في معادنها. الأمة التي لديها تراثا حضاريا عظيما تعتبر أمة عاجزة، أمة غريبة، إذا نسيت ما لديها من كنوز مادية ومعنوية، ثم حاولت أن تلتحق بالشرق أو الغرب بعد أن شرفها ربها جل وعلا، شرفها بصبغة واحدة هي صبغته تبارك وتعالى، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. إن الأمة الإسلامية أمة أفاء الله عز وجل عليها، أفاء عليها من المبادئ والقيم ما يجعلها أمة تعطي ولا تأخذ، ما يجعل يدها هي اليد العليا وليست السفلى. ولكن مشكلة الأمة الإسلامية اليوم، مشكلتها أنها لم تعرف عظمة ما لديها من تراث، لم تعرف عظمة ما لديها من أخلاق وقيم ومبادئ، لم تعرف عظمة القرآن الكريم الذي هو تراث خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي يقول فيه: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يلدا علي الحوض. هذا هو التراث الذي تركه فينا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي فصل فيه ربنا جل وعلا كل شيء. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا؟ لقد فصل الله عز وجل في القرآن الكريم، فصل فيه كل ما يحتاجه هذا الإنسان لذلك نجده يشرع لنا في ميدان العقيدة، ويشرع لنا في ميدان العبادة والعمل. إن الأمة الإسلامية في هذا العصر اشتغلت بالشكل وتركت اللب، اشتغلت بالقشور وتركت الجوهر. إن الأمة الإسلامية تحتاج إلى أن تعرف الكثير من حقائق هذا الدين. فالدين الحنيف، الدين الإسلامي العظيم، إيمان وإخلاص، الدين فكر وفقه. هذه حقائق غابت عن الكثير من المسلمين في هذا الزمن، وأصبح الإسلام وكأنه ملبس معين أو هيئة مميزة. لم يفهموا أن الدين الإسلامي العظيم هو دين المعاملة أولا، المعاملة مع المولى جل وعلا، المعاملة مع النفس، المعاملة مع المخلوقين. لذلك نجد أن القرآن الكريم إذا تحدث عن العقيدة يتحدث عن ذلك إخبارا، أما إذا تحدث عن العبادة، عن المعاملة، عن العمل، نجده يتحدث عن ذلك إنشاء. وعندما أقول إخبارا وإنشاء، فعلماء البلاغة أو المعاني يعرفون ذلك، لأن الكلام في لغتنا العربية، هذه اللغة العظيمة التي ضيعها أهلها، مع أنها لغة القرآن الكريم ولغة أهل الجنة، الكلام العربي ينقسم إلى خبر وإنشاء. والخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب، وهناك أخبار واجبة الصدق، وهي أخبار المولى تبارك وتعالى وأخبار الأنبياء والمرسلين. فأخبار الله سبحانه أخبار كلها أخبار يقينية لا ريب فيها، أخبار حقيقية صادقة، ومن أصدق من الله حديثا. فعندما يقول مولانا جل وعلا، عندما يقول كل من عليها فان، فهذه جملة إخبارية. وعندما يقول سبحانه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، هذه جملة إخبارية. عندما يقول تبارك وتعالى إن إلهكم لواحد، عندما يقول إن الدين لواقع، فهذه أخبار صادقة يجب على كل مؤمن أن يعتقد بها. أما الإنشاء فإنه يصور لنا العبادات التي شرعها ربنا جل وعلا. الأخبار الإنشائية من آيات قرآنية ومن أحاديث نبوية هي التي صورت لنا كيف تكون العبادات، وكيف تكون المعاملات، وكيف يكون واجب الإنسان في أداء هذه العبادات مع المولى جل وعلا. وعلى هذا فالإنشاء على ما قال علماء المعاني هو إما أمر أو نهي أو استفهام أو تمن أو نداء. وقد يكون الإنشاء أيضا غير طلبي كالتعجب والمدح ونحوهما. فعندما يقول مولانا جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فهذا إنشاء لأنه أمر، ويجب على المؤمن أن يمتثل لهذا الأمر، يجب عليه أن ينفذه أكمل تنفيذ. عندما يقول مولانا جل وعلا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فهذا إنشاء لأنه نهي، ويجب علينا أن نستجيب لهذه الآية العظيمة وأن نعمل بمقتضاها. عندما يقول الله عز وجل هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، فهذا إنشاء لأنه استفهام. فالآيات الإنشائية تبحث في مجال التشريع والعمل، فهل فهم المسلمون كتاب الله عز وجل؟ هل فهموا أخبار المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل فهموا لب هذا الدين الحنيف؟ هل فهموا ذلك وعملوا بمقتضاه؟ إن المشكلة في هذا العصر أن الاستعمار العالمي استطاع أن يهيمن على مبادرات الأمة الإسلامية المادية والأدبية. لقد فرض الاستعمار على المسلمين أن يستهينوا بتاريخهم، وأن يستهينوا بدينهم، وأن يستهينوا بلغتهم، وفرض عليهم أن يحترموا تاريخ الغرب والشرق. فالمسلمون في كل عصر، المسلمون يتبعون دينا عظيما، دينا غنيا بأفكاره، غنيا بتشريعاته، عظيما في مبادئه، ولكنهم اليوم وللأسف تمسكوا بالقشور وتركوا الأصل، مع أنهم هم الأمة التي اختارها ربنا جل وعلا لكي تحمل رسالته العظيمة، ولكي تبلغ أمانته إلى جميع الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لقد اختار الله عز وجل هذه الأمة، اختارها لتقود البشرية، ولكنهم وللأسف وفي هذا العصر بالتحديد يعيشون تبعا لغيرهم من اليهود والنصارى، أصبحوا يعيشون في قوقعة من تفكير ضيق صنعه لهم بعض القاصرين أو الجهال. إنهم يعيشون اليوم عيشة متسول، فيعتمدون على غيرهم في اقتصادهم وفي سياستهم وفي فكرهم وفي كثير من واقعهم، حتى بلغ الأمر ببعض المسلمين إلى أن يقلدوا اليهود والنصارى في ملابسهم، في أخلاقهم، في أعمالهم، في أقوالهم. فهذا هو حال العرب، هذا هو حال المسلمين اليوم، في حين أن اليهود يتمسكون ويحرصون على تمسكهم باليهودية، والنصارى كذلك يتمسكون بالنصرانية، والمسلمون اليوم يتركون وينبذون لب الإسلام ويتمسكون بالقشور. لذلك ليس أمام الأمة الإسلامية إلا أن تعتمد على نفسها، وأن تعود إلى كتاب ربها، وأن تفهم لب هذا الدين الحنيف، وأن تلتزم بالجوهر قولا وعملا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، إن المسألة أخطر مما نتصور ونتوقع، فنجد أعداء الإسلام ومنذ القدم علموا وفهموا أن مسخ المسلمين عن الإسلام لا يجدي، فأخذوا يدسون في كتب المسلمين ما ليس من الإسلام على أن ذلك من أحكام الإسلام الحنيف. لهذا نجد في بعض كتب المسلمين، نجد فيها الإساءة إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إلى الأنبياء جميعا، بل وصل الأمر إلى أسوأ من ذلك. فنجد في بعض الكتب قد تكون تفسيرا، وقد تكون حديثا، وقد تكون فقها، وقد تكون غير ذلك، نجد فيها إساءة إلى رب العزة والجلال جل جلاله، وأصبح المسلمون يتداولونها على أنها من الإسلام، على الرغم أننا لو تأملنا فيها لوجدناها تعارض كثيرا من آيات القرآن الكريم.